أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر. الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنات ونهر. بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل أريني أن تقي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.